سورة يوسف: ذلكم الشاب التقي الذي نوفس وحسد منذ نعومة أظفاره وصغر سنه، ليس من الأباعد، وإنما ممن يفترض فيهم النصرة والولاية له. جرى التآمر عليه من إخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه: أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ويلقى يوسف في البئر فيسلمه الله من الموت، وتأتيه البشارة بنجاته وظهوره عليهم: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وتأتي محنة أخرى فيتعرض للرق فيباع بثمن بخس دراهم معدودة. ومن لطف اللطيف سبحانه أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزها، فحين رآه العزيز رغب فيه جدا وقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وفي هذه الأثناء تأتي فتنة النساء وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. فتظهر نزاهته وعفته وشهامته ورجولته وخوفه من الله. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فصرف الله عنه السوء والفحشاء لصدقه وإخلاصه ونزاهته وطهارته. ومن عظيم البلوى أن تكون النزاهة والطهارة والعفة سبباً يقود إلى السجن، ولكن السجن عند أصحاب الأعراض الطاهرة خير وأحب من الوقوع في الخنا والخيانة. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ورغم ما بان لهم من نزاهته وصدقه وعفته وطهارته عليه الصلاة والسلام، فإن الفجور والطغيان يأبى كما هي العادة إلا أن يتمادى في غيه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وهنا ينبغي على كل عاقل ناصح لنفسه أن يحذر من فتنة النساء التي حذر منها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم غاية التحذير، فقال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لذا وضع الإسلام سياجا منيعا للحيلولة بين الإنسان وبين هذه الفتنة لعظيم خطرها وشدة أثرها، فحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتوعد عليها، وحرم ما يؤدي إليها من نظر أو استماع أو خلوة أو مصافحة. وتوعد الله جل جلاله هؤلاء المجرمين الذين يشيعون الفاحشة في مجتمعات أهل الإيمان، فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فويل لأصحاب الشذوذ والفواحش، ماذا يجنون على أنفسهم وعلى غيرهم من آثام. لقد استغلوا الوسائل الحديثة لنشر خزيهم وإشاعة الفواحش بين الناس، وما الله بغافل عما يعملون. ويا أولياء أمور النساء، اتقوا الله في نسائكم وفي من تحت أيديكم أن يفتنوا أو يفتنوا. امنعوهم من الخروج إلى الأسواق ومجامع الرجال بالزينة والجمال. أرشدوهم كيف يستعملون وسائل التواصل الحديثة؟ امنعوا عنهم أسباب الفتنة من الأصوات المطربة والألحان المحرمة والأغاني الماجنة والصور الخليعة الثابتة والمتحركة. إن هذه الأجهزة إن أجهزة الاتصال والتواصل التي جدت في هذا الزمن إنها جرت على كثير من الناس عددا من الفتن والشرور، إنها دنست عددا من الأعراض. أيها المسلمون، وفروا لأهليكم ما يصلحهم، فإن الله عز وجل سائلكم عنهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيها المسلمون، ويدخل يوسف عليه السلام في السجن ويتبين لمن معه في السجن ما هو عليه من النبل والفضل والأخلاق والصدق، فيقولون إنا نراك من المحسنين، ومع ما هو فيه من محنة وأذى فلم ينشغل عن الدعوة إلى الله وتوحيده. وهكذا هي النفوس الطيبة، إنها على وظيفة المرسلين كما هم آباؤه من قبل، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد هذه المحن المتعددة يؤول إليه أمر البلاد، ويصير يوسف عليه السلام هو الآمر الناهي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ويأتي إخوته الذين تآمروا عليه فيحسن إليهم ويعفو عنهم، وهم في حالة من الضعف المادي والمعنوي، وهو في ملكه وسلطانه. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فيقابل هذا الإحسان فيقابل هذا بالبر والإحسان والعفو والصفح. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهكذا تكون النفوس الكبار. أما ذلكم الشيخ الرحيم والنبي الكريم فلقد عانى أشد المعاناة من الفراق، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فهو دائم البكاء حتى فقد بصره، وهو صابر لأمر الله، محتسب الثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر فوفى. ولا ينافي ذلك ما قال، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق. وحين ذهبوا بقميص يوسف وأقبلوا على يعقوب قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال بعض المفسرين وجده من مسيرة 3 أيام. قال الله، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، بإذن الله القادر. وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر المعجزات. ثم جمع الله الفرقة، ولما الشمل بعد مدة زادت على 40 عاما، والله على كل شيء قدير. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي سجد له الأبوان والإخوة الأحد عشر تعظيما وتكريما. وكان هذا جائزا في ملتهم. قال يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا تعبير ما كنت قصصته عليك من رؤية الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر حين رأيتهم لي ساجدين، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وانظر إلى أدبه، لم يقل من بعد ما ألقاني إخواني في الجب، إنما نسب الأمر إلى الشيطان فقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بمواعظه وآياته وقصصه وعظاته، إنك أنت السميع العليم. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله يا عباد الله، واصبروا على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره، فبذلك تنال رفيع الدرجات في الدنيا والآخرة. وهذا ما حصل لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صبر وتقوى وإيمان وتعلق بالله وحده، حتى وهو في قمة المجد يتوجه عليه الصلاة والسلام إلى ربه سائلا له الوفاة على الإسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبعد، أيها المسلمون، فهذه السورة وهذه القصة تضمنت من الفوائد والعبر ما لا يمكن في هذا المقام أن يحصر. ولكن مع ما سبق أشير إلى بعض هذا، فمنها أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وإذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره فعليه أن يخفي ذلك ما أمكنه وأن لا يفضله بشيء. ومن هذه العبر أن العبرة في حال العبد بكمال نهايته لا بنقص بدايته، فالأعمال بخواتيمها. فإخوة يوسف مع أفعالهم الشنيعة، إلا أن الله تاب عليهم واجتباهم وصفح عنهم يوسف ويعقوب. ومن فوائد هذه القصة أن الإخلاص سبب لحصول كل خير واندفاع كل شر، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. أيها المسلمون، ومما ينبغي أن يؤخذ من هذه القصة العظيمة أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها، كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم، وأن الحل الأمثل هو الالتجاء إلى الله عند الخوف من الوقوع في فتن المعاصي والذنوب. ومن ذلك أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن، ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء. وهذا ما حصل ليعقوب ويوسف صلى الله وسلم عليهما. فسلام على يوسف، فلقد كمل مراتب العدل والصبر، صبر الاضطرار حين أوذي من إخوته وتعرض لما تعرض له، وصبر صبر الاختيار حين راودته المرأة عن نفسها فاستعصم ولجأ إلى ربه. فما أحرى كل إنسان بأن يقتدي بهذا النبي الكريم في كل ما يتعرض له من محنة وبلاء أو فتنة وإغراء، ليحصل بذلك على سعادة الآخرة والأولى، والله المستعان وحده. أيها المسلمون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم أعوانا على الخير أنصارا له. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم فرج هموم المسلمين واكشف غمومهم، اللهم عاف مبتلاهم وفك أسراهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم واجمع على الحق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم أنت العليم بذنوبنا وتقصيرنا، وقد رجوناك واجتمعنا في بيت من بيوتك لنؤدي فريضة من فرائضك. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تعطي بفضلك وجودك كل واحد منا من الخير والمغفرة ما أمله ورجاه، يا كريم يا وهاب. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم فرج همومنا وغمومنا، اللهم اربط على قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتنا، وقصر عنه عملنا، ولم تنتهي إليه رغبتنا، ولم تبلغه مسألتنا، ولم يجري على ألسنتنا مما أعطيت أحدا من الخير، من الخير والتقوى واليقين، فأعطناه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.